كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن الريمونتادا، كلمة باللغة الأسبانية تعني التعافي أو العودة. استخدمها أصحاب كرة القدم عندما يقلب الخاسر الهزيمة إلى تعادل أو فوز، وغالب الشباب إلا من رحم الله يعلم هذه الكلمة. وأنا أقول لك أيها المسلم، أليست الريمونتادا أولى في حياتك؟ هيا بنا لنعود إلى ديننا، نعود لقراءة كتاب ربنا، نعود إلى الله بتوبة عن كل ذنب صغير كان أو كبير. لا تفرح برجوع فريقك المهزوم من الخسارة وتبقى أنت المهزوم المأسور في معاصيك وشهواتك، وقم وانفض عن نفسك الغبار لتفز بدينك وحياتك، ومن ثم تفز بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.